اللهم إنا نسألك كمال الإخلاص في الأعمال والأقوال وحسن الخاتمة عند انقضاء الآجال، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين.